موقع أنا السلفي والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، مختصر اللقاء مع أحاديث الأنبياء من صحيح البخاري. وكنا وقفنا في المرة الأخيرة عند قول الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال: باب قول الله تعالى: وإلى ثمود أخاهم صالحا. ثم ذكر بسنده، قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل الحجر في غزوة تبوك أمرهم ألا يشربوا من بئرها ولا يستقوا منها، فقالوا: قد عجلنا منها واستقينا. قال: فأمرهم أن يطرحوا ذلك العجين ويهريقوا ذلك الماء. قال: باب قول الله تعالى: وإلى ثمود أخاهم صالح. صالح نبي الله عز وجل هو ثاني أنبياء العرب، كان بعد نبي الله هود عليه السلام. قال الله تعالى: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد، أي هو يذكر قومه. صالح أحد الأنبياء الأربعة العرب من أنبياء الله عز وجل. أما ثمود، وإلى ثمود أخاهم صالحا. فأما ثمود فهي قبيلة معروفة في تاريخ العرب، مشهورة بالقوة، يقال لها ثمود باسم جدهم. كانوا يسكنون منطقة يقال لها الحجر، والحجر هذه منطقة بين الحجاز وتبوك، يعني فوق شمال في الجزيرة العربية كده، فوق تبوك دي في أعلى الجزيرة العربية، وبعدين تحت شوية في النص في المدينة، وبعدين تحت مكة، هي بقى بين المنطقة بتاعت مكة والمدينة وتبوك، هذه تسمى منطقة الحجر، كانوا يسكنونها. وثمود هذه من القبائل التي عرفت في التاريخ بقوتها وشدة بأسها، التي لم يكن يعرف لها مثيل في زمانها. قال الله عز وجل في حقهم: وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. كانوا يتحكمون في الصخور والجبال، يشكلون الصخور والجبال على هيئة بيوت وقصور. يعني الواحد لما بيشوف البيوت في اليمن بيستغرب، البيوت المبنية في الجبال دي بطريقة غريبة جدا. لا، هؤلاء كانوا يشكلون الجبل نفسه، مش يبنوا فوق الجبل، ده كانوا الجبل نفسه يشكلوه، يعملوا بيت. انظر إلى القوة ويعني البأس الذي كانوا فيه. كما قال الله عز وجل: وتنحتون، لما كان يقول لهم نبيهم يعني عن نعمة الله فيه، وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين. وقال الله عز وجل: وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد، يعني فعلوا في الصخور وسخروها تسخيرا ما يعرف من قبل. خلاصة يعني القول أن هذه قبيلة عرفت بالقوة المادية. ونشير إلى ذلك لماذا؟ لأن الناس نسأل الله العافية على مر الزمان يغترون إذا ازدادوا في القوة المادية، فما لم يكن يحكمهم قوة معنوية دينية فإن هذه القوة سيستعملونها في الباطل والكفر، كما نرى الآن والعياذ بالله. هذه القوة الغاشمة التي يتحكم فيها الكفار ويظنون أن هذا عز لهم، لا والله، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المصير. فنسأل الله تعالى أن يزيل ملكهم وأن يدمر قوتهم. فكانت ثمود قبيلة قوية جدا، مغترة بقوتها كعاد من قبلها أيضا. فلما جاءهم النبي صالح عليه السلام كفروا بدعوته، وكما هي عادة الأمم التي جاءها الأنبياء كانوا يكذبون الأنبياء لأول وهلة بشبه ولهية والعياذ بالله، ومن أعظمها أنك بشر. يعني بشر يعني ماذا يخن نشط أذهاننا؟ ليه كانوا يقولوا الأنبياء إنما أنت بشر مثلنا؟ ليه؟ يعني إيه المقصود أنت بشر مثلنا؟ يعني إيه؟ لو كان لابد بقى يبقى فيه نبي وحد مشرف، يبقى مين؟ يبقى احنا بقى الملوك اصحاب المال والغنى ونحو ذا. لما انت واحد كده من عامة الناس تطلع انت ايه؟ إنما أنت بشر مثلنا. فلو كان لابد في تفضيل يبقى مين اللي يبقى له التفضيل؟ المال والحسب والنسب. نعوذ بالله، موازين كلها موازين باطلة والعياذ بالله. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فردوا دعوة النبي صالح عليه الصلاة والسلام كما قال الله عز وجل في ذلك: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. ماذا كان موقفهم؟ التكذيب. قالوا: يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أتنهانا أن نعبد ما كان يعبد آباؤنا؟ كما هي الشبهة المعتادة إلى يوم الناس هذا. هو أنتوا اللي هتغيروا الدنيا؟ ما الناس كلها ماشية على كده، أنتوا اللي هتغيروا الدنيا؟ إحنا آباءنا طلعنا لقيناهم كده والدنيا كلها ماشية كده. والعياذ بالله، سنة الآباء هي المدمرة المهلكة للناس على مر التاريخ والزمان، نسأل الله العفو والعافية. ثم بدأوا في الاتهام والتشويه ونحو ذلك كما هي أيضا سنة هؤلاء على مر الزمان. قالوا: إنما أنت من المسحرين. أنت مش عايز تقعد يعني ساكت؟ إنما أنت من المسحرين، ده أنت مسحور، أنت مجنون، أنت كذا، كما هي التهم التي دائما يلقيها أهل الباطل على أهل الحق. وكل زمان له شكل، كل زمان له شكل. الزمان ده كان ينفع يقولوا للدعاء والناس اللي بيطلعوا يكلموهم ويدعونهم إلى الله، ينفع يقول لهم إنما أنت من المسحرين. في زمان ربما مثلا كعصرنا هذا مش هيقول له أنت من المسحرين، هيقول له أنت إرهابي، أنت مرجعي، أنت كذا ونحو ذلك. فالتهم كثيرة في كل زمان ومكان. ظل صالح عليه السلام يدعوهم إلى الله عز وجل وهم يأبون، حتى كان يوم قالوا لصالح عليه السلام وقد مر بهم وهم في ناديهم يدعوهم إلى الله، قالوا: يا صالح، هذه الصخرة التي أمامنا لو أنك أخرجت لنا منها ناقة عشراء آمنا بك. وهم يظنون أن هذا شيئا لا يقدر عليه، لو طلعت لنا من الصخرة دي، طلع من الصخرة الجماد دي، طلع منها ناقة عشراء، ده ناقة مش ناقة بس، ده ناقة وإيه وحامل هتولد يعني خلاص، ألا آمنا بدعوتك؟ قال: لو فعلتم؟ قالوا: نعم. فجعل يصلي ويدعو الله عز وجل، ثم قام وسأل الله عز وجل أن يجعل ما لهم ما أرادوا، فكان. فخرجت الناقة من الصخرة، انشقت الصخرة وخرجت منها الناقة العشراء اللي فاضل لها يوم ولا يومين وإيش وهتولد خلاص. وكان من شرط نبي الله صالح عليهم أن هذه الناقة إذ أخرجتها لكم ستشارككم في بئركم، بئر المية اللي هم بيعتمدوا عليه كقبيلة. الناقة دي تاخد يوم وانتو يوم، لها شرب يوم ولكم شرب يوم معلوم، وفق بس ورينا بقى الشطارة بتاعتك يعني. فلما كان آمن به بعض الناس وهم قلة جدا، وكفر أكثر الناس، ظلوا برضو على كفرهم والعياذ بالله، بل وصل الأمر بهم أنهم ضاقوا بأمر الناقة. الناقة دي اللي كل يوم بحنا هنقعد نبطل نشرب وهي اللي تشرب لوحدها، ضاقوا بأمر الناقة وجعلوا يخططون لقتل الناقة، بل ولقتل كذلك صالح عليه السلام كما ذكر الله سبحانه وتعالى. قال: وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا: تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. ولما نقتل صالح قبلته لما تسأل عليه بعد كده نقول لهم احنا ما نعرفش حاجة، مش ملناش حاجة، هم عملوا قوة كده معينة 9 تنفار هيطلعوا يقتلوا صالح بالليل ويقتلوا الناقة، والصبح يقولوا احنا لا نعرف صالح ولا نعرف حد، ما وهكذا يضيع دمهم. وكان نبيهم قال لهم كما قال الله عز وجل: ناقة الله وسقياها، كما قال تعالى: فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها. فما كانت النتيجة؟ فدمدم عليهم ربهم بذنبهم. سواها ولا يخاف عقبها. فنزل بهم العذاب، وقد أنذرهم نبيهم كذلك قبل نزول العذاب، فما أنذروا وما رجعوا وظلوا على غيهم. وبيتهم نبيهم 3 أيام يدعوهم إلى التوبة وهم لا يفعلون، فكان العذاب على 3 أيام، كل يوم ينزل درجة من درجات العذاب. يقول ابن كثير: وأصبح الثمود يوم الخميس، وهو اليوم الأول من أيام النظرة، وجوههم مصفرة كما أنذرهم صالح عليه السلام. فلما أمسوا نادوا بأجمعهم: ألا قد مضى يوم من الأجل، عد علينا يوم من اليوم اللي أنذرنا به صالح. ثم أصبحوا في اليوم الثاني من أيام التأجيل ووجوههم محمرة. فلما أمسوا نادوا بأجمعهم: ألا قد مضى يومان من الأجل. ثم أصبحوا في اليوم الثالث من أيام التأجيل ووجوههم مسودة. فلما كان يوم الصيحة يوم الأحد تحفظوا وتأهبوا وقعدوا ينتظرون ماذا يحل بهم من العذاب. فلما أشرقت الشمس جاءتهم صيحة من السماء من فوقهم ورجفة من أسفل منهم، ففاضت الأرواح وزهقت النفوس وسكنت الحركات الحركات. قال الله سبحانه وتعالى: كذب الثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر، ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر. سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر. إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. تعرفين يا إخواننا هشيم المحتضر القش، بعد ما يخلص الناس بتوع اللي بيعملوا اسمه حصاد والدريس، بيبقى حاجة كده تحت كده في الآخر كده هشيم المحتضر، والعياذ بالله. جعلهم الله عز وجل كذلك. وقال الله عز وجل في ذلك: كذب الثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. وقال الله تعالى: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. نعود إلى حديث البخاري، وفيه كما قال رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل الحجر في غزوة تبوك، الحجر هذه منطقة من؟ ثمود، التي كانوا يعيشون فيها. النبي صلى الله عليه وسلم متجه إلى تبوك في غزوة تبوك، مر بهذه المنطقة. فلما نزل الحجر في غزوة تبوك أمرهم ألا يشربوا من بئرها. النبي صلى الله عليه وسلم لما وقف في منطقة تبوك في الطريق مروا بالبئر، بئر ثمود، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم ألا يشربوا من بئرها ولا يستقوا منها، وما يعملوش ما يستعملوش الماء ده في أي شرب. وهذا فيه إشارة إلى أن المعاصي والعياذ بالله تؤثر في كل شيء، فإنها تؤثر حتى في الإيش، في الماء والهواء. شوف والعياذ بالله، المية نفسها تأثرت بمعصيتهم والعياذ بالله. فلما كان ذلك نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يشربوا من هذا الماء أو أن يستعملوا هذا الماء. ولذلك المعاصي يا أخوانا مش تجيب الهزايم، مش تجيب الفقر بس، مش تجيب الغلاء، مش تجيب الأمراض بس، لا، دي بتهلك الماء والهواء. انظر إلى الحجر الأسود المبارك، يوم نزل كان أبيضا، يوم جاء بجبريل كان أبيضا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سودته خطايا بني آدم. ياه، ده اللي بيروح عند الحجر الأسود دول أفضل ناس، صح ولا يا جماعة؟ اللي بيروح يحط ايده على الحجر الأسود دول يعني رايحين للطاعة، لكن برضو أصحاب ذنوب. طب ما بقى لو الحجر الأسود ده كان بيروح يحط عليه إيديه عليه أهل المعاصي والفجور بقى والعياذ بالله، كيف سيكون حال هذا الحجر؟ كان سينفجر والله. نسأل الله العفو والعافية. فقالوا يا رسول الله قد عجلنا منها واستقينا. احنا طلعنا الدقيق بتاعنا وعجلنا عشان نعمل في الاستراحة أكل خبز يعني ويأكلوا في الطريق. فأمرهم أن يطرحوا ذلك العجين ويغريقوا ذلك الماء، مع أن القاعدة في الشرع أنه لا يجوز إفساد المنفعة والنافع. القاعدة في الشرع لا يجوز إفساد النافع، الشيء النافع لا يجوز إفساده. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما حاصر بني النضير، لما حاصرهم قطع الشجر اللي حوالين الحصن بتاعهم كله، قطعوا بعد ماذا؟ بعد إذن من الله عز وجل ووحي من الله. ولذلك اليهود طلعوا من الحصون يبصوا يقولوا محمد يفسد في الأرض، محمد يفسد النافع. قال الله عز وجل: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. وعليه لا يجوز إفساد نافع إلا بإذن شرعي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهم ما تستعملوش الماء ولا أرموا العجين ده، هذا إذن أمر شرعي للتعظيم من خطر المعاصي، وكيف أن المعاصي تؤثر حتى في ماذا؟ في الماء الذي يفسد حتى ما تبعه من عجين وكذا ونحو ذلك. نسأل الله العفو والعافية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تعجين. قال: فأمرهم أن يطرحوا ذلك العجين ويهريقوا ذلك الماء. قال الحافظ ابن حجر في الحديث: كراهة الاستسقاء من بيار ثمود ويلتحق بها مظائرها. وفي الحديث أيضا أن من دخل أرض العاصين فعليه أن يدخلها باكن وألا يستقر ويستمر فيها زمنا. لما الواحد يمر بقال لي مكان فيه كان عصاة أو كفار عاشوا في المكان ده وخصوصا أهلكوا، ما يقفش في المكان وما يقعدش فيه فترة طويلة. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم بديار الكفار أو الكافرين فمروا باكين مسرعين. لما تعدي قدام مقابر الكفار مثلا عدي بسرعة، ولو استطعت انك تتباكى افعل. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ذلك: فمروا باكين. هم دول كانوا في يوم من الايام كانوا لهم سلطان في الارض وكذا، الان صاروا الى جهنم وبئس المصير والعياذ بالله. ولذلك لا يجوز للمسلم ان يذهب الى ديار الهالكين من الكفار ويستمتع عندها ويروح سياحه ويقعد ويتفرج، بل يمر بها مرور المسرعين الباكين. الخلاصة من يعني هذا الباب، باب قول الله تعالى: إلى ثمود أخاهم صالحا، هو ذكر نبي الله صالح كما أراد الإمام البخاري رحمه الله تعالى. فاللهم صل على نبيك وعلى سائر أنبيائك واجمعنا بهم في جنات النعيم، والحمد لله رب العالمين.